وقول البخاري هنا بعد الحديث الأول قال أبو عبد الله يعني البخاري هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله، ثم أتبعه بحديث عبيد الله بعده. وفيه أن من طرائق البخاري في بيان معاني الأحاديث أنه يؤخر ما يكون مبينا ويقدم ما يكون مجملا، وهذا وقع منه في مواضع كثيرة. فمما يعين على تفسير الأحاديث على البخاري عند البخاري ملاحظة الأحاديث التي أوردها في الباب، وأن المتأخر يفسر المتقدم، وقد صرح به في هذا الموضع، ومن اعتبره وجده طريقته. والمصنفون في الحديث يجملون طرائقهم، وإنما تعرف بالتتبع، كما تقدم أن مسلما في باب الناسخ والمنسوخ يقدم المنسوخ ثم يتبعه الناسخ، ولم يصرح بهذا، لكن عرف هذا من طريقته، وبه صرح القرطبي في تفسيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.